واستنافا واستكمالا أعزائي المستمعين لمصر لحظة بلحظة، هذا لقاء مواجهة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، لقاء يوم السبت. في مستهل اللقاء نقدم لكم تحية فريق العمل. انضم إلينا الزميل مهندس الصوت حسام رأفت بعدما أنهت الزميلة أمان هلال مهمتها. مواجهة معكم من أمام الميكروفون الزميلة مياد الفشاوي وهشام محفوظ، الإخراج كريم فرج، رئيس تحرير أحمد دياب. بنرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد مساء الخير، أهلا بك، كل سنة وأنت طيب وحضرتك طيبة وخير. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب يا دكتور. يعني تخيل بقى كده احنا مع يعني دخول شهر شعبان، بتبتدي بقى يعني روايح رمضان الجميلة بدأت تهل هيت. واسمح لنا كده في الأول يا فندم، تكلفات رئاسية بتوفير السلع الأساسية وبتخفيضات 25%، والسيد وزير التموين بيطمئن المواطنين، 250 شركة في معارض أهلا رمضان، كميات إضافية من اللحوم والدواجن والأرز والزيت والسكر، وبيؤكد أنه في رعاية خاصة جدا ومتابعة دقيقة يوم بيوم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن معارض أهلا رمضان واهتمام بالغ بهذا الشأن. ليكن هذا في مستهل هلال هذه الفترة، مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. كل سنة وحضراتكم طيبين. طيب يا فندم. هو طبعا الهدف غير ان احنا الدولة موفرة احتياطي استراتيجي من السلع كلها، الهدف انه ما يحصلش هذا التكالب اللي بيحصل كل سنة، خصوصا مع الكلام عن تأثير الأزمة العالمية النهاردة على الأسعار في مصر او غيره. الدولة لان احنا متابعين نظام السوق الحر، ما يعني القدرة على فرض أسعار جبرية في السوق المصري طبعا تكاد تكون يعني غير الأدوية وبعض الأشياء الأخرى تكاد تكون منعدمة، فبنستخدم أدوات السوق الحر في السيطرة على الأسعار. ده بيحصل إزاي؟ ده بيحصل لما يبقى المعروض من السلع أكبر من الطلب عليه، أو على الأقل يعادله. الدولة من بدري يعني حتى قبل الأزمات دي ما تحصل ابتدت ترجع تاني وتنشط الأفرع الخاصة بوزارة التموين، المجمعات الاستهلاكية العظيمة اللي كانت موجودة، اللي كانت كنا بنعدي اللي هي فاضية ويعني ومفيش أي حاجة فيها، النهاردة ما شاء الله كلها اشتغلت وتم تجديدها. الوزارات أو مختلف الوزارات دخلت على الخط، وزارة الدفاع موجودة، وزارة الداخلية موجودة، الزراعة موجودة، الأوقاف موجودة، وعدد من الهيئات والمؤسسات الأخرى. ابتدينا نتعود بقى انه في مواسم معينه بيبقى فيها هذه المعارض اللي حضرتك اشرت اليها دكتور هشام، يعني مع بدايه العام الدراسي بيبقى في معارض خاصه بالسلع والادوات المدرسيه، ومع بدايه قبل رمضان بيبقى في هذا المعرض السنوي الخاص بسلع رمضان. الافرع موجوده وادي اهو يعني عدد الشركات اللي استجابت للمبادره 250 شركه، ده معناه ان احنا قدام يعني اكبر كميه من الاسعار من السلع معروضه، وبالتالي ندعو كل المواطنين الى التعامل مع هذه المعارض، لانه الاستسهال في فكره انه اخد الاولاد واخد العربيه واروح مول تجاري واشتري الحاجه من هناك بالاسعار الموجوده، ده بيشجع الاسعار الموجوده انها تبقى تستمر زي ما هي. لكن التعامل مع المعارض باسعارها المخفضه اللي بتوصل الى 25% تخفيض او 30% تخفيض، ده معناه انه حجم الشراء ده كله مخصوم من الاسواق الثانيه اللي فيها الاسعار مرتفعه، وبالتالي لما يبقى الاقبال هنا موجود وعدم الاقبال هنا موجود او على الاقل اقل، هيضطر التاجر الثاني انه ينزل في الاسعار، وهو ده قوانين السوق انه مع العرض والطلب في عرض كبير وفي طلب قليل الاسعار هتزيد، لما يبقى الطلب كتير والعرض متوازن معاه او اقل قطعا لازم الاسعار تنزل. لازم الناس تبقى فاهمه المعادله دي، ولازم القانون ده يتشرح للناس علشان فكرة يلا نروح معانا الفيز ونشتري كميات كبيرة ونخزن الشهر كله. هذا السلوك الاستهلاكي لازم يتغير ولازم يتعدل ولازم نستفيد من هذه المبادرات. نعم، إذن ثقافة الاستهلاك احنا لازم يعني أستاذ أحمد نغير الأفكار دي، وهي يعني الواحد برضو من حبه في بلده لازم ياخد باله من كل حاجة. يعني احنا شفنا بلدان كتيرة مثلا لو سافرنا برا مصر بدون ذكر أسامي كل حاجة بالحساب، يعني يخلوا باله من الكهرباء، يخلوا باله من المية، يخلوا باله من كل حاجة. فإحنا لازم كمان يكون عندنا ثقافة الترشيد دي ونستعدلها من دلوقتي. لو حتى الاستهلاك في السلع الغذائية أصدام هيادة وكل يعني بقينا نخلوها خلاص، يعني الحاجات دي بقت دلوقتي معروفة عند ناس كده، عند يعني قطاعات كبيرة من شعبنا، انه حتى في السلع الاستهلاكية يروح السوق يقول له مثلا عايز موزة او اتنين موزاية يعني اللي هي الفاكهة يعني، او ثلاث قطع طماطم، او اديني اربع ثمرات مثلا برتقال. لكن فكرة اللي يعني معلش عفوا يعني اللي هي البلدي وشيل بالكياس وعبي يا جدع، وده طبعا كله بتمنه وتكلفة على وعباء على الأسرة المصرية أو عباء على الأسرة عموما. يعني هذه الثقافة ينبغي أن الواحد يأخذ على قد احتياج على قد استهلاك وعلى قد احتياج، ولكن أجي آخر الأسبوع أبقى عندي كياس يعني فاكهة فسدت أو خضار فسد بسبب سوء الاستهلاك، أو أن أنا جبت كميات أكبر وانه الاماكن اللي فيها القمامه بيبقى اغلبها غذاء منتهي الصلاحيه بسبب سوء الاستهلاك وسوء الشراء اصلا وسوء التعامل مع الاسواق، كل هذه الثقافه لازم تتغير النهارده. ما دام حضرتك يعني جاءت سيره الاستهلاك والمستهلك وثقافه ترشيد الاستهلاك، يا ريت حضرتك يعني توضح برضو لو تسمح لنا جهود جهاز حمايه المستهلك. النهارده في حملات للتاكد من ضخ السلع الاساسيه، يعني بعض يعني مش بنقول كلهم، يعني في الماده 8 من قانون حمايه المستهلك بتحظر حبس المنتجات الاستراتيجيه المعده للبيع عن التداول، وفي دلوقتي سيارات بتجوب الاسواق بشكل مستمر. احنا مش بن يعني يعني يعني مش بنقلق التجار والباعة بقدر ما بنقول يا ريت تكون ضمير اجتماعي، ضمير وطني، يعني فيما بيننا كده ما نستغلش الظروف. والله يا دكتور هو الكلام، بص التشريعات دي كلها نعم، ويتعامل بقى طبعا تقول رئيس السيس المسؤوليه الخاصه بحمايه المستهلك، لانه ده كان الضلع الغائب في المعادله. نعم. يعني احنا عملنا قوانين سوق حره او السوق الحر اللي هي العرض والطلب، وبعد كده رمينا المواطن قصاد السوق من غير ما نحميه بهذه المؤسسات او هذه القوانين. ظبطنا المعادله لما عملنا تشريع اللي طبعا كان موجود حمايه جهاز وموجوده جمعيات، طبعا مش بالفعاليه الموجوده في اوروبا والغرب لانه هناك الموضوع ده ليه سنين وسابق، والثقافه بتاعه القوانين دي موجوده وثقافه الاستهلاك موجوده وثقافه كمان التعامل مع الخارجين عن القانون موجوده وعارفين الاليات، ما كانش ده موجود عندنا. لما اتعملت التشريعات ابتدت الناس تعرف وشفنا حجم التعامل مع جهاز حماية المستهلك. في وجود اللواء راضي عبد المعطي اتذكر انه طلبت التشريعات تتشدد وتتغير الى يعني تشديد العقوبات والى دور كمان للجهاز نفسه، لانه مثلا لسه حضرتك بتكلم على العربيات اللي بتجوب الاسواق دي ما كانتش موجوده، الضبط القضائي دي ما كانتش موجوده، كان يعني لما حد يبلغ ممكن يتم التعامل مع البلاغ. لكن انه الجهاز يبادر وتنزل دوريات ويبقى عندهم حق الضبط القضائيه ده ما كانش موجود. النهارده لسه بتكلم على قوانين السوق الحر، هو مش من حق الجهاز طبعا يعني يتدخل كده ويقول كيلو مثلا البصل اعلى من هنا فيعمل مشكله للتاجر، لا هو زي ما حضرتك اشرت كده، لو سلعه متخزنه، لو سلعه منتهيه الصلاحيه، لو سلعه مجهوله المصدر والمنشا، دي كلها لو السلعه بقى بتتباع بشكل يعني يضر الناس، لو تلقى بلاغات المواطنين، كل دي الحالات اللي ممكن يتدخل فيها الجهاز. فبرضه تاني يعني شوف لسه بتكلم من بدايه الحلقه على سلوك المستهلكين، تاني بقى انه اي حد يتعرض ل يعني ظلم او للغش او للتدليس عليه ان يلجأ للجهاز فورا والجهاز القوانين اتغيرت وبقت صلاحية المنتج شهر مش 14 يوم تقدر ترجع فيها السلعة، وبقى عنده قدرة على التفتيش على المخازن وعلى التفتيش على مصادر السلعة من خلال يعني الفواتير أو الحاجات اللي بيتم بها الاستيراد. فالدولة عاملة هذا الجهاز لحماية الناس، على الناس أن تستغل وجوده إلى أقصى درجة ممكن. نعم، الوعي أهم حاجة يا أستاذ أحمد، يعني حتى الوعي بحقوق الإنسان في أنه حقوق المواطن أنه يلاقي السلعة اللي مكتوب عليها الصلاحية، إمتى يرجعها، لو إمتى يستبدلها، كل ديت لازم الإنسان يكون على وعي بيها. خلينا بعد الفاصل يا أستاذ أحمد نتكلم عن مصر تستطيع بالصناعة اللي بيتم الأيام دي انعقاد مؤتمرات تحضيرية لهذا المؤتمر إن شاء الله يعقد في آخر مارس، مصر تستطيع بالصناعة ومجهودات وزارة الهجرة والمصريين بالخارج ووزارة الصناعة والتجارة. بعد الفاصل يا أستاذ أحمد. تفضل يا فندم. الصناعة يا أستاذ أحمد، يعني إحنا بالعمل وبالشغل بنينا المجد اللي إن شاء الله الأجيال اللي جاية تتكلم عنه وتعرف قيمته بعد شوي. مصر تستطيع بالصناعة وبأبنائها كمان اللي في الداخل وفي الخارج. لو نتكلم مع حضرتك عن مجهودات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وطبعا مجهودات وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن، ودلوقتي في يعني مؤتمرات تحضيرية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في أواخر هذا الشهر مارس، وطبعا الرئيس السيسي بتابع كل هذه الخطوات. والله بص يا أستاذة ميادة ودكتور هشام، هذا الملف ملف مهم جدا. نعم. ومهم للغاية. أنا يعني أكثر من مكان بروح أضيف، لما يكلموني على الزراعة أروح أنا أتكلم على الصناعة، يكلموني على التجارة أروح أنا أتكلم على الصناعة. أصل بس أصل أعتقد يعني كلها نقاط تماس ما بين المجالات المختلفة دي، في نقاط تلاقي. ده مش بس تماس يا دكتور، لكن كمان اللي انتوا لسه قايلينه إن نهضة الأمم مش هتتم إلا بالصناعة. يعني شوف إحنا بنعمل طرق عشان نحسن جودة حياة الناس وطرق وصولهم لمصالحهم وأشغالهم وبيوتهم، وعشان نوفر الطاقة وعشان نوفر الأرواح المهدرة في الحوادث وعشان نوفر الطاقة النفسية اللي بتبقى مهدرة في الطرق اللي كانت مش معيارية. نعم. اللي بنعمل مدن جديدة علشان نحل أزمة متراكمة في السكان وعشان نبص للمستقبل في موضوع السكان. كل ده روعة وقمة وعاملينه على أروع وأجود ما يكون. لكن نهضة مصر مش هتتم غير اللي لسه حضراتكم قايلينه بالصناعة. ده اللي يخلي الدول رقم يعني على الصعيد الدولي، وده اللي يخليها لها مكانة بين الأمم. للأسف يعني حصل مشكلة في موضوع الصناعة فترة من الفترات، راجعين عوض ده تاني، ويمكن حتى إعلام الشر بيستعد يعني، وأنا هفكركم بالكلام ده، بيستعد الحملة على يعني على بلدنا في موضوع الصناعة تحديدا، يعني شهر ولا حاجة كده وهيشتغل. لكن الحمد لله احنا يعني سابقين وماشيين في كل الاتجاهات. يعني عملنا مدينة لمجد صناعة الأدوية بنرجعها تاني، ادينا عاملين مدينة لصناعة الدواء في الخنكة، 180 او اكتر 184 الف متر، 150 مليون عبوة سنويا، عندنا اكتر من 18 خط انتاج، عاملين صناعة الغزل والحرير والتلوين والصباغة في الروبيكي، عندنا كميات هائلة من هذه المنتجات هذه في السوق. الصناعات البترول لدينا، شفنا يعني مسترد وشفنا أسيوط وشفنا الإسكندرية وشفنا السويس، في الصناعات الهندسية شفنا الإلكترونيات بني سويف وشفنا تليفونات أسيوط وشفنا الألواح الضوئية بنها والسويس برضو، شايفين قها وإدفينا واهتمام سيادة الرئيس بالمصنعين الكبار دول، وادي خطوط الانتاج بتزيد، وادي حتى قها يعني ما شاء الله رجع التاني شعار صنع في مصر رايح للأشقاء العرب في كل مكان، والمصريين يعني تعبوا من كتر الكلام على زيادة المنافذ والمعارض لأن هم عارفين قيمة هذه السلعة. لو روحنا للصناعات التانية، هذه خطة الصناعات صناعة النسيج ب 21 مليار المرصودة، وقبليها وشفنا كمان الخطوات العملية في الموضوع، يعني أكبر محلق أقطان في الفيوم. نعم. اللي أكبر مصنع غزل فيه المحلة. نعم. لو حبي أيوة فضل. يعني الكلام طبعا لا ينتهي عن الصناعة المصرية، وكلمة صنع في مصر دي غالية وعزيزة علينا قوي يا أستاذ أحمد، وتمنيناها دايما تكون موجودة. بس عايز أتكلم مع حضرتك عن مجهودات السفيرة نبيلة مكرم ومصر تستطيع بأبنائها في الصناعة. يعني علماءنا والخبراء النابغين برا مصر إزاي استفدنا منهم في مجال الصناعة؟ لا استفدنا كتير، اللي هو طبعا مش بس العلماء، لكن كل مصري بره مصر بتوظفه دلوقتي لخدمه وطنه، والحمد لله هم صدى كبير، لان احنا لاول مره يعني توصل تحويلات المصريين. اولا احنا الاول عربيه دلوقتي كانت لبنان، احنا وصلنا 33 مليار دولار تحويلات، عاملين رقم قياسي، وكل سنه بنعمل رقم قياسي اكتر من اللي قبله. العلماء حشدينهم في كل المجالات، والناس مرحبة لأنه قبل كده ما كانش فيه، يعني كان العالم من دول يجي ويعني المشاكل كانت بتحصل في استقباله وعدم الاهتمام بزيارته لغاية نرجع تاني ما عملش أي حاجة. النهاردة الموضوع مختلف، في جداول أعمال وفي خطط وفي يعني أوراق عمل وفي يعني التراك أو مسار بيتحط عليه العالم من ساعة ما بيتم الاتصال به لغاية ما يجي يقدم المطلوب منه، سواء هيتم التواصل معاه باستمرار او هيرجع اللي عمله في الخارج. لكن الشكل وفلسفه ومضمون التعامل مع علمائنا في الخارج اتغير تماما، فاحنا موظفين الناس حتى مثلا علماءنا في الطاقة، علماءنا في الهندسة، وشايفين أنا عزر وآخرين وعلماءنا في البناء الأساسية إزاي موظفينهم. فموضوع التعامل مع العلماء وموضوع التعامل مع المصريين عموما في الخارج وموضوع التواصل معهم النهار، حتى الأدوات اختلفت. معالي الوزير عندها رقم تليفون بيتكلموا بيتواصلوا، الواتساب شغال على طول، التواصل من خلال خاصية المؤتمرات المرئية بيحصل كل فترة، التواصل مع أركان الوزارة فموجود، يعني التعامل من خلال وحاشدنا بدور الوزير أكثر من مرة. المبادرات يعني أدينا شايفين تأمين على المصريين في الخارج ومحسسينهم إن لهم وطن بيسأل عنهم وعن أولادهم، والتعامل مع الجيل الثاني والثالث من الأبناء، حاسين ان هم نفسهم حاسين ان الموضوع مختلف وانه في جهد مبذول للنهوض وللنهوض بهذا الوطن وبهذا البلد، وبالتالي تقديم الخبرات وتقديم الجهد بفرض عين على كل مصري في الخارج، والحمد لله النتائج كلها مبشره. نعم. احنا عاوزين حضرتك برضو نعمق المساله ديت اكتر، وسيادتك تتحدث باستفاضه لو تسمح لنا بعد موجز انباء الساعه الواحدة والنصف عن الاستهداف، يعني إعلام أهل الشر، جهود وزارة الهجرة، لأنه حضرتك زي ما تفضلت وتحدثت والواقع يؤكد ذلك والأرقام لا تكذب، دايما مصر بتكون مهمومة في ظروف كتلك التي يمر بها العالم الآن، سواء كورونا أو المشهد الراهن ما بين روسيا وأوكرانيا، بيستهدفوا دايما الجهود المبذولة ويصدروا كده شائعات من نوع انه احنا يعني ما بنهتمش بأولادنا في الخارج. يا ريت حضرتك يعني توضح اكتر للمواطن المصري المستمع المصري حجم ما يبذل من قبل وزارة الهجرة حفاظا على أبنائنا في الخارج. اسمح لنا نتواصل بعد موجز انباء الواحدة والنصف. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعات تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية بالعالم بما يؤثر على مؤشرات الاقتصاد. السفارة المصرية في بودابست تعلن إرسال طائرتين يوميا لإعادة المصريين القادمين من أوكرانيا إلى أرض الوطن. مستشار الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بإفشال خطة إجلاء المدنيين. النمسا تعلن دعمها تشكيل لجنة دولية لتحقيق في عملية عسكرية روسية في أوكرانيا. بريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن. الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد أن المشهد في ليبيا ينذر بالعودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار. إيران تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل القضايا العالقة في ملف طهران النووي. مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية ينطلق في 17 من الشهر الجاري في دورته 32. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. أحلى وأغلى بلد في بلاد الدنيا بحالها، مهما عملت ومهما حاجات أكتر هعملها، أنا عمري في يوم ما هرد جميلها، كرها علي عمري في يوم ما أقدر أنسى، قبل الكل بتيجي وده اللي تعلمناه، مصر بتجري بدمي وحبها حب. مش هقبل حد يمسك يوم يا حبيبتي بسوق، مش عايزك تقلقي من بكره ولا من الايام، بص لقدام، بعشق ليلها وليلها وحتى اضرب شوارعها، قبل ما بلدي بتنده لي انا ببقى سامعها، والمجد زمان حالف رجعها، طول ما في قلبي النضر وطول ما انا فيها وأبناء مصر دايما يعني مصر بتهتم بأبنائها سواء في الداخل أو الخارج، حتى وإن كان هناك تحديات وإن كان حتى هناك ظروف. في خبر أستاذ أحمد كتبنا المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت في موجز الساعة الواحدة، حتى لسه ميادة محتفظة بالخبر لأنه أعتقد له صلة بما كنا نتحدث بشأنه اهتمام مصر بأبنائها في ظل التحديات الراهنة الأبناء في الخارج. الحقيقة أن أستاذ أحمد كمان خلال اليومين اللي فاتوا، أنا كل يوم بنقرأ على طول السفيرة نبيلة مكرم ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين على طول بيوجهوا رسائل لأبنائنا في أوكرانيا. فالنهاردة الخبر في موجز الواحدة بيقول: أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالبهم. وناشدت نبيلة مكرم الطلبة الدارسين القادمين من أوكرانيا سرعة التسجيل في الاستمارة واستيفاء بياناتهم فيها. كما ناشدت الوزيرة المصريين في أوكرانيا الحرص على الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المختصة واللجوء إلى أماكن الإيواء في المناطق الأشد خطرا. وأيضا أستاذ أحمد في أخبار كتير بتتكلم أنه أي معلومات للمصريين المقيمين في أوكرانيا يتسقوها المصريين طبعا من موقع السفارة المصرية ومواقع التواصل الخاصة بين السفارة المصرية وأبنائنا في الخارج. هو طبعا ده جهد بتبذل، يعني ممكن آخر حاجات فيه دكتور هشام أستاذ أحمد هو اللي بيبان، لكن الخطوات اللي بتبقى قبل ما يظهر الجهد للناس بتبقى كلها يعني مش باينة لحد. يعني أنا عشان أبعت طيارة البلد شوف كم الإجراءات والاتصالات اللي بتحصل، أنا ليه سفير هناك بيعمل اتصالاته مع الدولة اللي هناك، بيعملها مع وزارة الداخلية وبيعملها مع وزارة الخارجية وبيعملها مع هيئة الطيران الموجودة هناك، أنا بعمل اتصالات مع شركات طيران عشان أشوف الطيران اللي فاضل، إن أنا بشوف لسه أهو بتكلم على الطيارتين هيروحوا، أنا بشوف المسار المتاح في حرب جنب هذه البلد وبالتالي المسارات كلها فيها ارتباك، أنا بشوف الأموال اللي ممكن تبقى لو حصل أي عطلة الناس دي هتنزل فين، في فنادق هناك أنا جاهز بالحجز. ففي جهد كبير بتبذل، يعني الناس مش تروح كده تجيب الناس وخلاص، أنت بالناس هتجيبهم منين؟ هو أكيد موجودين دلوقتي في أماكن السفارة بتاعتنا هناك بتشرف عليها، وهدينا رايحين في هذا الخط المفتوح من بولندا إلى المجر علشان نجيب أبنائنا اللي هناك ونأمنهم ويرجعوا تاني. لكن شوف إحنا هنا قدام نقطة مهمة لازم ننتبه إليها، مش بس لما انتبهنا لموضوع القمح وابتدينا ننوع مصادر القمح ورحنا بقينا مش بس الاتحاد يعني روسيا ولا أوكرانيا ولا الولايات المتحدة، بقينا دلوقتي الصين بنجيب منها، كندا بنجيب منها، ليتوانيا بنجيب منها، فرنسا بنجيب منها، رومانيا بنجيب منها، أستراليا باعتبارها رابع أو أكبر أو خامس أكبر مورد لمصر في موضوع القمح، فبقينا شغالين مع أكثر من 20 دولة في موضوع القمح. لكن كمان في موضوع الطلبة، عشان بس البهوات اللي قعدوا يهاجموا لما جينا نعمل جامعات أهلية وقعد يقول لك الأسعار ومش الأسعار، يعني لم يعني يلفت نظر حد منهم، هذا إعلام، هذا في إعلام الشر اللي بيهاجم على طول وبينتقد على طول، إن لينا في عاصمة واحدة في بلد واحدة في دولة واحدة لينا 3000 طالب، يعني شوف يعني هذا رقم كبير جدا. نعم. طب لما ابتدينا نعمل لهم تعليم موازي او مكافئ لهذا التعليم اللي بيتلقوه من خارج البلاد، وقلنا يبقى الفرق بس في المجموعه 5 درجات، ما هوش رقم كبير، يعني الناس مش راح تتعلم بفلوسها زي ما كانوا بيقولوا، علشان بس نحد من هذه الظاهره ونقدر نوفر تعليم يعادل التعليم اللي بيسافروا علشانه واللي بينفقوا يعني مليارات الدولارات علشانه، ويبقى هذا التعليم موجود في مصر وفلوسي ما تطلعش بره. دلوقتي مش ملتفتين لهذا الموضوع ولا أهمية اللي حصل في الجامعات الأهلية المصرية. على كل حال هذه الدولة بترجع الناس، جهد كبير مبذول بذل في بولندا ودي في المجر، رغبة في أنه مستقبل هذه الفئة وهؤلاء الطلاب ما تروحش عليهم السنة، ففي مناقشة إزاي ده يتحل، هيكملوا في مكان تاني ولا ننتظر الحرب لما تخلص ويرجعوا، ولا ايه الموضوع يتعامل ازاي؟ الدولة مش ساكتة وبتبحث عن حلول. رعاية المصريين في الخارج يعني احنا اتكلمنا في هذا الموضوع من بدري، يعني قبل حتى كورونا كنا بنتكلم على الملفت للنظر في سلوك الدولة المصرية من خلال جناحها الخارجية والهجرة في مع ابنائنا في الخارج، وشفنا مع العمال المصريين في بعض البلاد العربية الشقيقة، وقلنا انه المصري بيتخانق مع المصري والكويتي بيتخانق مع الكويتي، ما هياش مشكلة نكبرها ونفسد العلاقات، لكن المهم الدولة هناك تدخلت لصالح القانون، والدولة هنا تدخلت لصالح أبنائها، وابتدينا نشوف محامين محليين الدولة بتوكلهم، وشوفنا جهود القنصلات بتشتغل، وشوفنا مندوبين بيسافروا حتى من القوى العاملة بالتنسيق مع الهجرة بيسافروا، وشوفنا تدخلات قانونية وقضائية ودبلوماسية في حالات زي مريم مصطفى الطالبة اللي استشهدت في بريطانيا، وشوفنا إبراهيم عبد الستار اللي قتل في إيطاليا، وشفنا المواطن المصري اللي قتل برضه في كان اسمه ماجد غالي أعتقد اللي قتل في الولايات المتحدة في ظروف غامضة، وشفنا تدخلات الدولة المصرية حتى في إعادة جسامين لمواطنين كانوا مش أزمات، يعني ما كانوش في حالة حروب أو في مخاطر، توفوا عادي ومش قادرين الجثمان حد يرجعه زي مواطن مصري كان في تنزانيا ومش عارفين يعني يتصرفوا المصريين اللي هناك، والدولة تدخلت رجعت الجثمان، وشفنا التدخل في حالة العاملين المصريين في الأردن هذا البلد الشقيق الحبيب اللي بيسع لمليون ومئة ألف مصري النهاردة، كان مشكلة مع حد من العمال والدولة الداخلية، كلنا فاكرين هذه التدخلات، ده اللي بيحصل كل اللي أنا قلته ده من من من سنين ما كانش بيحصل، بس عشان الناس تبقى عارفة الفرق، يعني ده واجب على الدولة، ما هوش منا من حد، ما هوش يعني حاجة، لا ده الطبيعي اللي يحصل بس ما كانش موجود قبل كده، لما بنرجع نعمله لازم نشير إليه عشان الناس تعرف الفرق بس بين الجمهورية الجديدة أو دولة 2014 وما قبلها، مش يعني مش منا على حد، لكن هذه الجهود المحترمة لا، وفي دول تانية حتى مقصرة في بعض هذه الأمور، لكن إحنا دولتنا مش مقصرة والحمد لله، وعندها رؤية حتى شوف موضوع القمح موضوع التعليم، كل الأمور دي لازم تتناقش دلوقتي لأنه هي مهم إن إحنا يعني واضح إنه الطلبة دول يوم مثلا كذا سنة قبل الجامعات الأهلية ما تنتشر، قبل ما حتى القدرة على الترويج للموضوع وإنه التعليم اللي بره بيه موجود جوه، والناس ما يعني اللي عايز يسافر، ما إحنا عندنا هنا الجامعات الأهلية بيت بنفس الكفاءة وغيرها من الجامعات الخاصة. الموضوع شامل ومركب، وزي ما حضرتك كده اشرت بذكاء الدكتور هشام والاستاذ مهدي في المقدمة للسؤال انه فعلا معقد قبل الفاصل، يعني معقد ومتشابك ورايح لكل الاتجاهات، رايح اقتصاديا وسياسيا وتعليميا وعلميا، لكن في كل الاحوال الخلاصة في الاخر ان احنا بقى عندنا دولة قادرة تدير ملفاتها بكفاءة وباقتدار. لا وكمان حضرتك يعني اسمح لي استثمر يعني مسألة انه الموضوع معقد ومتشابك، انه القول الفاصل في امور معقدة بهذا الشكل يعني على مسرح السياسة والصراع العالمي، مصر لها حضرتك مبادئها ولها توازناتها ولها منطلقاتها اللي بتحترم فيها دايما القول الموحد في العالم والمؤسسات في العالم. في مسألة زي الحادث الآن ما بين أوكرانيا وهي صديقة لمصر وروسيا وهي أيضا صديقة لمصر، اللي بره البحر عوام يعني كلنا بنتحول فجأة إلى منظرين سياسيين، لما يكون في ماتش كورة ما بين منتخبنا القومي ودولة أخرى كلنا بنتحول إلى معلقين ومحللين رياضيين. لازم يعني أنا أعتقد زي ما تعلمنا من حضراتكم يا أستاذ أحمد أنه دايما بيكون المسكوت عنه في مثل هذه الأمور أكثر مما يعلن، فالقرار صانع القرار السياسي لازم يكون يعني في قدر من التروي والتأني، لأن في توازنات كثيرة جدا جدا بتكون في مصلحة حاضر الوطن ومستقبل الوطن في الوقت نفسه. يا ريت حضرتك يعني توضح لي أكتر وتزيدني إفهاما في هذه الجزئية. لا شكرا يا دكتور هشام، ربنا يخليك، شكرا على السؤال وشكرا على ذوقك أستاذ الكل وعارف أكتر مني، لكن طبعا هذا موضوع يشوف بقى اللي كنا بنتكلم عليه، الموضوع ده بقى أكتر منه تعقيدا، لأنه إحنا عندنا احترام لتاريخ العلاقة مع روسيا أو الاتحاد السوفيتي، الناس بنقولنا السد العالي وانتصرنا بسلاحهم في 73 وطيارينهم كانوا معانا في حتى يعني التدريب وتجهيز الجيش للعبور, ويعني تاريخ والصناعة الثقيلة. وهدف 56 هددوا فرنسا بالنووي إذا ما وقفوش الحرب في العدوان الثلاثي, تاريخ طويل ومجيد. لكن كل ده والنهاردة يعني شوف ده في التاريخ, لكن النهاردة كمان هم موجودين في حلمنا النووي في الضبعة, طبعا يعني استثمارات ضخمة جدا ما وصلوا 30 مليار دولار, استثمارات مشروع تاريخي يعني. أربع مفاعلات نووية موجودين في المنطقة الصناعية في القناة, برضو استثمارات أفق 12 مليار دولار. هم عندهم 6.5 كيلو متر مربع المنطقة الصناعية بتاعتهم, موجودين هم أعلى مورد القمح 8.3 مليون طن سنويا بحسبة 12.9 مليون اللي بنستهلكهم. هم موجودين طبعا منسقين على أعلى مستوى بين الدولة المصرية في سوريا وليبيا, وعدد كبير من السياسات